العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء واختلفوا فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يمنع الماء والنار والكلب. رواه ابن ماجه. وعن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. رواه أحمد وأبو داود. ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: وثمنه حرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب الناس شركاء في ثلاث وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه. قال: باب الناس شركاء في ثلاث. معلوم أن الكلام هو عن إحياء الموات وعن القضاء في المياه، أحكام المياه من حيث القضاء فيها في حقوقها من الشرب والزراعة ونحو ذلك. فقال هنا: باب الناس شركاء في ثلاث، أخذا من لفظ الحديث الذي سيأتي، وهي الماء والكلأ والنار، وفي بعض الروايات والملح، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وشرب الأرض العليا، الشرب والشرب، الشرب، ويبدو أن هنا بالضم أيضا شرب الأرض، الشرب الذي هو مصدر شرب، يشرب شربا، والشرب الذي هو القسم، القسم من الماء. فإذا قصد هنا القسم فيكون بالكسر شرب الأرض، وإذا أريد مجرد السقي فهو شرب. والذي يبدو أيضا أنها بالكسر، لأنها سيأتي بيان المقدار، بمعنى أن يسقي إلى الكعب، إذن هو مقدار، فإذا كانت مقدار فتكون بالكسر، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الشرب النصيب من الماء أو من السقي أو من الشرب، وهذا هو اللغة، وهو اصطلاح الفقهاء أيضا حينما يتكلمون عن القضاء في المياه في الأنهار وشرب الأرض، فيقال شربها بمعنى القسم الذي ينالها من السقي. لكن هنا شرب الأرض العليا قبل السفلى، إذا كان شرب الأرض العليا قبل السفلى فيكون بالضم، بمعنى ليس النصيب وإنما مجرد الاستقاء، فإذا كان مجرد الاستقاء فيكون بالضم. والذي يبدو هنا أنها ما دام أنه قال قبل السفلى، إذن يكون بمعنى السقي وليس بمعنى النصيب. وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه. إذا قل الماء يعني إذا كان الماء قليلا بحيث لا يصل إلى جميع الأراضي، فإن العليا التي تلي المنبع أو المصدر هي المقدمة. وقد يثر إشكال لعلنا نعرض له عند الكلام عن أحاديث الباب. وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء، إذا قل الماء يعني كان قليلا او اختلفوا فيه، بمعنى اختلفوا في كم من المقدم في الشرب، او حتى ايضا اختلفوا في المقدار كذلك، فانه يسقي الاولى حتى اذا بلغ الكعب كعب القدم ينتقل الى الارض الذي تليه وهكذا، وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يمنع الماء والنار والكلى. رواه ابن ماجه. سبق في الباب قبل هذا الكلام عن الماء وان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع الماء من اجل يمنع الكلى او ليمنع الكلى. وتكلمنا عن اقسام المياه من هذا الباب، وهو أن منها ما هو مملوك بالإجماع وهو ما كان محوزا في الأواني والصهاريج والقدور والأباريق، فهذا مملوك. فإذا ذهبت إلى نهر أو إلى واد أو إلى بئر فاستقيت منه ووضعت في دلوك أو وضعت في الصهريج أو وضعت في القربة، هذا مملوك لك. الماء الذي في القربة ملك لك، ملك خاص تتصرف به تصرف الملاك من بيع واهبة واستعمال في شرب أو في غيره أو في طبخ ونحو ذلك، لك التصرف التام لأن ملكك عليه ملك تام. هذا بالاتفاق أن الماء المحوز بالأواني والقدور والقرب والصهاريج والخزانات هذا مملوك. كذلك الماء الكثير الذي في الأنهار، مياه الأنهار ومياه السيول، هذه أيضا بالاتفاق أنها لا تملك، أنها حق عام. المياه الكبيرة النيل والفرات ودجلة وغيرها، ومياه السيول في الأودية، هذه لا تملك، وإنما حق الإنسان أن يأخذ ما يحتاجه ولا يمنع غيره منه. بقي في ماء الآبار والعيون. إذا كانت العيون جارية أيضا في هذا أيضا كذلك هذه لا تملك، لكن إذا كانت بئر مثلا أو عين محدودة فهذه اختلف العلماء في ملكيتها. إذا كانت أيضا في أرض مباحة أو حفرت طبعا لا حفرها الإنسان لا ليملك ولا ليحيي، وإنما حفرها من أجل أن يسقي بهائمه ثم يمشي، هذه أيضا تكون مباح ويكون الحق فيها عاما. أما طبعا إذا ملك الإنسان إذا حفر الإنسان بقصد الإحياء فإنه سبق معنا أن الكلام على أن من أنواع أو من أسباب الإحياء أو من طرق الإحياء الماء، إذا جر الماء إلى أرض أو حفر فيها بئرا ونحو ذلك فهذه تكون سببا من أسباب الإحياء، وكذلك الغرس على ما تقدم. لكن لو حفر بئرا في أرض مباحة وما قصد الإحياء ولا التملك وإنما قصد أن يقضي حاجته ثم يمشي فإن هذا يبقى الماء مباح. لكن إذا حفر بئرا وقصد بها التملك مثلا فهل يملك هذه البئر، يملك ماءها؟ إذا قصد الإحياء يملك الأرض التي حولها طبعا، إذا كانت قديمة لها 50 ذراعا وإذا كانت جديدة 25 ذراعا، وسيأتي هذا حولها يعني في دائرتها. لكن هل يملك نقع البئر؟ أيضا هذا سبق الكلام عليه في الجلسة الماضية، وأنه لا يمنع الناس منه إلا إذا كان يتضرر ملكه تضررا بينا، فإما أن يأذن لهم إلا أن يخرج لهم منه، والمسألة فيها خلاف كبير أشرنا إليه فيما مضى. الكلام هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يمنع الماء أو لا يمنع الماء والنار والكلى. فالماء المتعلق بالمياه الكبيرة والأنهار الكبيرة أمره ظاهر، ومياه السيول والماء المحوز ليس داخلا، الماء المحوز في أواني هذا أيضا يمنع، لك أن تمنع صاحبك. لكن حالات الاضطرار هذا شيء آخر، هذه لا استثناءات الخاصة، إذا رأيت مضطرا ومحتاج فيجب أن تبذله له، لكن ليس بالضرورة أن تبذله له مجانا، تبذله وتأخذ منه فيما بعد إذا نويت أن تأخذ منه. والنار والكلى، اختلف العلماء في المراد بالنار، فقيل المراد بها الحطب، بمعنى أن الحطب أيضا لا يمنع. الحطب طبعا إذا كان في أرض مباحة كذلك الناس شركاء فيه، ومن قطع حطبا وحازه فإنه يملكه، كالحشيش أيضا الكلى، إذا حزته وقطعته وجعلته في رحلك أو في سيارتك أو في على دابتك يكون ملكا لك، وكذلك أيضا الحطب. لكن ما دام أنه في الأرض المباحة وفي منابته فإنه لمن سبق، ولا يمنع أحد من أن يأخذ. وقيل إن المراد بالنار كالحجارة التي توقد النار، الحجارة، لأن بعض أنواع الحجارة معلوم أنها تتخذ يوقد بها النار عن طريق القدح. وقيل المراد بالنار الضوء والحرارة، اللهب الذي يصدر منه ضوء وحرارة، هذا لا يمنع، بمعنى إذا أضأت أو أوقدت نارا فإنك لا تمنع المستدفئ ولا تمنع من يريد أن يسخن عليها شيئا. وهذا هو الذي يبدو، الذي يبدو أن المقصود ليس المقصود الحطب، وليس المقصود الأشياء التي تملك بالحيازة، إنما المقصود نفس الحرارة. لو جاء إنسان يريد أن يستدفئ في شتاء وفي برد أو احتاج إلى دفء فإنك لا تمنعه، وكذلك إذا أراد أن يطبخ عليها أو يشوي أو نحو ذلك ويستفيد من الحرارة الصادرة منها فلا يمنع. وإن كنت أحق، إذا كان الشيء قليل أو النار قليلة فأنت أحق قطعا، ما في شك أنت أحق بها، لكن إذا كان النار كبيرة أو أنت انتهت حاجتك فإنك لا تمنعه من أن يستفيد من حرارتها وضوئها. والكلى، المراد بالكلى الحشيش والعشب، وسبق الكلام عليه في الباب قبل هذا. والمراد به كما قلنا إذا كان إما أن يكون في أرض مباحة فالناس شركاء فيه، أما إذا كنت أنت الذي استنبتته، أنت الذي زرعته، فهذا لا أملك لك. لكن الخلاف إذا كان في أرضك وهو مباح، بمعنى عندك أرض كبيرة جزء منها فيه كلاء مباح نبت من السيول وبإنبات الله سبحانه وتعالى، فهل يكون ملكا لك لأن الأرض أرضك والملك ملكك، أو أن يكون حكمه حكم المباح فلا تمنع الناس منه كما قلنا في الماء الذي يبدو أنه لا يمنع الناس إلا إذا كان يتضرر، إذا كان يتضرر في استطراق الناس أرضه أو دخول البهائم والدواب فإنه يمنعهم. قال عن أبي خراش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار. الشركة هنا شركة عامة، شركة حقوق وليس شركة أملاك، اشتراك في حق وليس اشتراك في ملك، لأن الشركات أنواع، في شركة في الملك هذه كما لو اشتريت أنت وصاحبك أو مجموعة من زملائك اشتريت سيارة أو اشتريت أرضا، فهذه الشركة شركة ملك، أنتم ملاكم فيها تتصرفون كما يتصرف الملاك، أو ورثتم من أبيكم، أنتم مجموعة من الأولاد والبنات فورثتم من أبيكم أرضا فأنتم شركاء، هذه الشركة شركة ملك. بينما الشركة التي هنا شركة حق، يعني اشتراك في حق وليس اشتراكا في ملك، فالناس شركاء بمعنى أنهم يستفيدون ولا يملك أحد شيئا. في الماء كما سبق، المياه الكبيرة والأنهار الناس شركاء فيها، لا يستطيع أحد أن يمنع الناس عنها. وفي الكلاء يعني الحشيش المباح في الأرض المباحة. والنار كما سبق كلام العلماء في المقصود بالنار. وفي بعض الروايات والملح، الملح كذلك إذا كان في أراضي كبيرة، ومقاطع الملح معروفة، مناجم الملح، فهذه أيضا هي لمن سبق. أما لو حاز إنسان جزءا منها أو حتى أقطع، إذا أقطعه مثل الإمام، فإن الجزء الذي أقطعه فالنبي صلى الله عليه وسلم أقطع كما سيأتي معنا، أقطع بعض الصحابة، قال وثمنه حرام، يعني يحرم للإنسان أن يبيع شيئا ملكا عاما. أما لو حاز الماء كما قلنا في القرب ثم باعه فلا معنى. وتعرفون أن الناس على هذا، السقاؤون يضعون المياه في الدلاء وفي البراميل فيبيعونها، وهذا معروف أنه لأن لماذا؟ لأنه حازها ووضعها في إناء له فيبيع. أما لو أنه وقف على بئر ولا وقف على نهر وقال ما أحد يأخذ إلا بفلوس، ما يجوز ولا يصح. هذا بمعنى وثمنه حرام، بمعنى أن تقف على النهر وتمنع الناس، إلا لا يأخذ إنسان مثلا دلو إلا بدرهمين أو بثلاثة، هذا لا يجوز. لكن لو أنك أنت غرفت بدلو ثم تنحيت بعيدا وبعته، هذا حق لك. وعن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا فيما يتعلق بالجزء الثاني من الترجمة، في قوله وشرب الأرض العليا قبل السفلى إذا قل الماء أو اختلفوا فيه. قال عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل. الأعلى هو الذي يلي الوادي، أو هو الذي يلي النهر، يلي هو الذي يلي مصدر الماء، فهو الذي يبدأ بالشرب. الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، بمعنى أن هذه الأرض يستمر الماء يصل إليها ويسقيها حتى يرتفع إلى ما يغطي الكعبة، كعب القدم. يعني لو وضع الإنسان قدمه يستمر الماء يرتفع حتى يصل الكعبة، إذا وصل الكعبة يجب عليه أن يرسله إلى من بعده ولا يزيد على ذلك. إذن هذا في القضاء في المياه، القضاء في المياه. قضى في شرب النخل من السيل، السيل طبعا معلوم أنه وادي، وتقف والناس كما تعلمون في يستفيدون منه، سواء كان لزروع التي تشرب من العثر مثلا، أو مياه تستمر طوال العام، فالذي أو في أول المنبع يأخذ، ثم إذا امتلأ إلى مقدار الكعب يرسله إلى من بعده، وهكذا. من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، يعني حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. إذا كانت الحوائط كثيرة من 30-40 والماء غطاها كلها الحمد لله، وإذا لم يغطها الأول فالأول، والأخير إذا لم يصل إليه شيء ليس له شيء ولا ينقص عن كعب. من أجل نسل الآخرين، لا، إذا هذا فإن هذه قسمة الله سبحانه وتعالى. قال حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء، يعني ينتهي قبل أن يصل إلى الآخر. قال وعن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يضع كعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. سيل مهزور هذا وادي من أودية المدينة، وقيل إنه وادي بني قريظة، هو وادي بني قريظة. هناك مهزور وهناك مهروز، بعضهم خلط بينها، لكن بعض علماء الأماكن البدن قالوا إن مهروز هي سوق المدينة ومهزور هو الوادي. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين، بمعنى في الأراضي إذا بلغ الكعبين ثم يرسل إلى الذي يليه ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. رواه أبو داود وابن ماجه. الأمر في هذا واضح، وهذا هو الذي عليه أهل العلم طبعا، والنص في هذا ظاهر. وتعرفون الذي اختلف مع الزبير في السقي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير حتى يبلغ الجدر أو الجدار أو الجدر، كلها فصيحة وصحيحة. قال فرأينا الجدر فإذا هو في مقدار الكعب. بقي إشكال وهو الذي وعدنا به أول الجلسة، وهو لو أن إنسان مثلا له هذه الأرض ويمر بها هذا الماء أو هذا الوادي، فجاء إنسان فملك أرضا فوقه من جهة مصدر الماء أو من جهة المنبع، أيهما الذي يسقي الأول؟ إنسان له أرض وهو يسقي، ثم جاء إنسان وملك أرضا فوقه في أعلى الوادي مثلا، فمن الذي يبدأ السقي؟ هل هو السابق أو هذا باعتبار أنه في أعلى الوادي؟ هيا مشاهد الذي الجديد، يعني زميلكم يقول الجديد الذي ملك أعلى الوادي هو الذي يسقى الأول. لا، ما يبدو اللي ذكر الفقهاء، لا، أن السابق أحق، السابق يسقي أولا ثم يسقي هذا بعده، وهذا هو الذي يبدو، فالسابق يسقي أولا ثم هذا الذي يليه. نعم، هذا على أنهم كلهم ملكوا، كلهم مالكين يعني، لكن الذي يأتي فيما بعد هذا أحق لأنه يتضرر، والضرر ممنوع، يتضرر. نعم، أصل طريقة السقي إذا جاء الوادي يرسل الوادي، ثم إذا وصل الأرض هذه يمنع يحجز ويرجع، هذا هذا هذا العادة، كالذي يصل أسفل يعني، ما هي مشكلة، لأن طبيعة هذا أن يحجز حتى تمتلئ الأرض ثم يقفل ثم يذهب إلى الذي يليه وهكذا. نعم. باب الحمار دواب بيت المال. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النكيعا للخيل، خيل المسلمين. رواه عمد، والنكيع بالنون موضع معروف. وعن إصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النكيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه عمد وأبو داود. وللبخاري منه لا حمى إلا لله ولرسوله. وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النكيع، وأن عمر حمى الشرف والربذة. وأن أسلم مولى عمر أن عمر استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمار، فقال يا هني اضمم جناحك على المسلمين واتق دعوة المظلومين، دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة. وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، ورب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني بابنه يقول يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبالك، فالماء والقلاء أيسر علي من الذهب والورق، وإم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا الماء الذي أحمل عليه في سبيل المال لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شيئا. رواه البخاري. قال باب الحمى لدواب بيت المال. هذا أيضا جزء من الكلام عن الإحياء، وهو حمى الأراضي. والحمى المقصود به أن يحجز جزء من الأرض للمصلحة، حمى. وكان في الأصل في الجاهلية عند العرب أنه كبير القوم أو رئيس القبيلة أو رئيس كان يحمي حما خاصا له، فإذا حمى هذه تصبح ممنوع أن يرعى فيها، أن يرعى فيها غيره، لكن هو يرعى في جميع المواقع، بينما غيره لا يرعى هذه الأرض المحمية، فسميت حمى لأنها ممنوعة ومحجوزة على ما حميت له، إن كان لرعي أو لسقي أو لأي نوع أي غرض من الأغراض الذي تستعمل له الأراضي. هذا هو أصل الحمى، والحمى في اللغة المنع. قال باب الحمى لدواب ببيت المال، يعني أن يحمي الإمام أو نائبه، يحمي أرضا لدواب بيت المال، يعني مملوكات بيت المال كإبل الصدقة ونحو ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل، خيل المسلمين. النقيع منطقة من ضواحي المدينة معروفة، وليس البقيع، وإن ورد في بعض الألفاظ البقيع لكنه غلط في بعض البقيع، لا وليس البقيع، البقيع معروف لكن المقصود النقيع بالنون. حمى النقيع على الخيل، خيل المسلمين، يعني الجهاد التي تكون في بيت المال أو التي يحمل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ليس عندهم ما يجهزون به أنفسهم. رواه أحمد والنقيع بالنون موضع معروف. وعن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله، لا حمى إلا لله ولرسوله. حمل هذا المعنى على هذا اللفظ على أحد معنيين، إما أن يكون أنه لا يجوز لأحد أن يحمي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وغيره لا يجوز، أو أن المقصود لا حمى إلا لله ورسوله يعني الأشياء العامة، أن الإمام له أن يحمي لأنه يحمي حما عاما، يعني نفس الغرض الذي يحمي له الرسول صلى الله عليه وسلم يحمي يقوم به الإمام، لأن الإمام نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا. فإذا كان المعنى لا حمى إلا لله ورسوله بمعنى لا حمى إلا للغرض الذي يحمي له الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون للإمام الحق أن يحمي، وهذا هو الذي يبدو، وهذا هو الذي عليه أكثر الفقهاء، وهو الذي دل عليه فعل الصحابة، فإن عمر حمى كما سيأتي، وكذلك عثمان والخلفاء من بعده كذلك حموا لمصالح المسلمين، بل حتى قالوا إن له أن يقطع أيضا، الإقطاع غير الحمى، الإقطاع غير الحمى، الإقطاع والتمليك شيء آخر. المقصود بالحمى يعني بالتحجير والمنع لأغراض عامة لبيت المال أو مصالح المسلمين العامة. قال عن الصحابي بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه أحمد وأبو داود. وللبخاري منه لا حمى إلا لله ولرسوله، قال بلغنا، وقال البخاري بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى شرف والربذة. شرف الربذة أيضا مناطق قرب المدينة معروفة، والربذة هي التي كان فيها أبو ذر رضي الله عنه، فعمر حماها أيضا للمسلمين على ما سيأتي في تفصيل حديث أسلم في قوله عن أسلم مولى عمر أن عمر استعمل مولا له يدعى هنيا، مولى يعني خادم أو رقيق لبيت المال اسمه هني، اسم هذا اسم نفس المستعمل هذا الخادم المستخدم، هنيا على الحمى، فالشاهد منه قوله على الحمى بمعنى أن عمر حمى وجعل خادما أو حارسا يحرس هذا الحمى ويمنع بعض الناس من أن يدخلوا على ما سيأتي في التفصيل. يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضمم جناحك على المسلمين، يعني كن رفيقا هينا لينا، كل من يأتي إليك كن فيه رفيقا سواء الذين تأذن لهم أو الذين تمنعهم. فالرفق لا يعني أنك تسمح لكل أحد، إنما كن لطيفا في المنع وفي الإذن. كن يا هني اضمم جناحك على